إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، آية جاءت بين آيتين، وصفة كريمة توسطت بين ركنين عظيمين، تبوأت مكانها بين الصلاة والزكاة، وتعلق بها فلاح الدنيا والآخرة. إنها صفة المؤمنين الذين هم عن اللغو معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. عباد الله، اللغو هو الباطل، وهو كل ما لا نفع فيه ولا فائدة من الأقوال والأفعال. ومن صفات المؤمنين الحميدة أنهم يتنزهون عن اللغو والباطل ويربؤون بأنفسهم عنه. وفي سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه، والزور هو كل قول وفعل محرم، فيجتنبون مجالسه ويتحاشون مضانه، ومن باب أولى ألا يقولوه ولا يفعلوه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، إشارة إلى أنهم لا يقصدون مجالسه وأماكنه، لكن إن حصل ذلك من غير قصد فإنهم يكرمون أنفسهم عنه حتى ولو نزل عن رتبة الحرام، فهو سفه ونقص. والإعراض عن اللغو صفة أساس من صفات المؤمنين، تكرر التأكيد عليها في القرآن، ونزه عنها المؤمنون في الجنان لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وفي سورة القصص في وصف الله للمؤمنين الصادقين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومن اللغو فارغ الحديث الذي لا طائل تحته ولا حاصل وراءه، وهو الهدر الذي يقتل الوقت دون أن يضيف إلى القلب أو العقل زادا جديدا. ومنه البذيء من القول الذي يفسد الحس واللسان، سواء وجه إلى مخاطب أم حكي عن غائب. ومنه الاشتغال بما لا ينفع. والقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو ولا تسمع لذلك الهدر، فهي منشغلة بتكاليف الإيمان متطهرة بنوره، بل إنهم لا يدخلون في جدل مع أهل اللغو، لأن ذلك من الجهل وضياع الأوقات. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. عباد الله، إن في الحق ما يشغل عن الباطل، وفي حياة المسلم من الواجبات ما لا يستقيم معه ضياع الأوقات. والأمة التي تبتغي المجد لن ترقى إليه بالعبث واللهو والغفلة واللغو. والأمة الجادة هي الأمة المنتجة المنشغلة بما ينفعها. وفي تكاليف الحياة ما يدعو للجد، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ليس في قاموس الأمة الرائدة عبث ولا هزال، حتى في مواطن الترويح، لأن ضياع الأوقات فيما لا فائدة فيه ضياع للأعمار وإهدار للحياة. والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والنفس الفارغة لا تعرف الجد، فتلهو في أخطر المواقف، وتهزل في مواطن الجد، وتستهتر في مواطن القداسة، حتى تنتهي إلى حالة من التفاهة والانحلال، فلا تصلح للنهوض بعبء ولا القيام بواجب، ولا تبني دنيا ولا أخرى. أيها المسلمون، إن التوسع في المباحات والاشتغال بالملهيات وصرف الطاقات والأوقات فيها وجعلها مقصدا لهو إلهاء وتغفيل ولغو مذموم، فكيف إذا خالطتها المحرمات وعلت رايتها بالمنكرات وصار الإثم علما على الإسعاد والترفيه؟ إن مبدأ الترويح عن النفس أمر مشروع لا مزايدة فيه، لكن التغفيل والإلهاء وإشغال عموم الأمة بما لا ينفعها بل بما يضرها ويبعدها عن الله ويقصيها عن رضاه ويعرضها للعقاب ويقعدها عن السبق في علوم الدنيا والآخرة هو جريمة في حق الأمة وإقعاد لها وإهان وتخذيل وتوهين. ومرد اللغو إلى التيه والغفلة ونسيان الله والدار الآخرة. واللغو بكل معانيه من الأقوال والأفعال والأفكار والأحوال غفلة تميت القلب، فتتلاشى الطاعة من النفس ويقسو القلب، فتكون الاستهانة بالذنوب والآثام والتخبط في دياجير الظلام، فلا ينتفع بنصح ولا إرشاد. عباد الله، السمع والبصر واللسان مصاب في القلب ترويه بما تغشاه، ويتشبع القلب بما يرد عليه من هذه الجوارح إن خيرا أو شرا. والغيبة والنميمة والخوض في أعراض المسلمين من أقبح اللغو، وتتبع أحوال الناس وحديث الإنسان فيما لا يعنيه لغو يفسد القلب، وسهر الليالي فيما لا ينفع لغو مضر. والسمع والبصر إن أطلقا في تتبع العورات وسماع المحرمات ورؤية المنكرات ومتابعة الأفلام والمسلسلات، كانت عاقبة هذا اللغو فساد القلب وتعصيه على الطاعة وتنكره للمعروف. وإن الإنسان قد يستقبح السوء في أول الأمر حتى إذا تكرر وقوعه وألفت نفسه رؤيته خفت حدة استقباحه وسهل على النفس أن تسمع وترى. لذا حذر الله من المجاهرة بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فكيف بالفعل أو عرض السوء على الناس ونشره والدعوة إلى رؤيته والمطالبة بتخصيص الأماكن العامة لعرضه؟ إنه يبدأ كتابة وعرضا ويبدأ قولا، وقد يكون فرديا ثم ينتهي انحلالا اجتماعيا وفوضا أخلاقية تظل فيها تقديرات الناس وتنتشر الشكوك والشائعات وتنعدم الثقة في داخل المجتمع حتى بين الأقارب بسبب هذه الأفكار التي أشربت بها قلوب الناس، وينتشر الفساد بلا نكير. فأي صلاح ونتاج يرجى من أمة غارقة في الشهوات سادرة في الملهيات؟ ألا قل لمن يلتمس الملاهي لصرف وقته: أراك تحسب الحياة لهوا فهل تحسب الموت لهوا؟ وقل لمن يصف الأيام بين الأوهام والأحلام: إن كنت تجهل ما تضيع من الزمن فقف بالقبور ملتمسا من سكانها برهة من الوقت، لتعلم أنه العزيز الذي لا يملك والفائت الذي لا يستدرك. وكم من قائل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال: كلا إن العمر لا يعود. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، إن النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة منوط بزكاء النفس وصلاحها، وذلك لا يكون إلا باجتناب ما يضر بها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وإن اللغو والباطل والإثم والمعاصي تطفئ نور الإيمان وتخمد جدوة الطاعة وتمنع زكاء النفس وطهارتها، ويجثم الظلام على القلب حتى لا ينتفع بموعظة ولا يهتدي بهدى. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الذنب بعد الذنب. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. عباد الله، ومن أسوأ اللغو ما كان في الزمن الفاضل وما كان سببا في ترك الطاعة والعبادة. ويقال هذا مع إقبال شهر رمضان المبارك والذي تنتظره القلوب المؤمنة بعد أيام لتتروى من الطاعات وتتعرض للرحمات وتترقى في مدارج الإيمان وتلتمس النفحات، في وقت اجتهد فيه أهل اللغو والباطل وتسابقوا بملئه بما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فترى وسائل الإعلام والإلهاء في تسابق محموم للدعاية لكل ما يلهي ويصد عن سبيل الله ويتعارض مع روحانية هذا الشهر الكريم. فكيف تزكو النفوس وكيف تصلح القلوب مع هذا اللغو المتكاثر كالطوفان والمشحون بالإثم والعصيان؟ وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقد كان السلف رحمهم الله يتركون التعليم والتحديث ويتفرغون للعبادة وقراءة القرآن، بل إن زكاة الفطر المشروعة في ختام الشهر ليست إلا طهرة للصائم من اللغو والرفث، فكيف بمن كان شهره كله لغوا وعبثا ولهوا وصدودا؟ عباد الله، وكما اجتهد العابثون في توفير كل ما يصد عن الله، فالخليق بالمؤمن أن يحذر ذلك وأن يحفظ صومه وشهره أن يضيع في لغو وخسران. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لما يرضيك، وتقبل منا صالح أعمالنا، وجنبنا مواطن سخطك. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة رسول الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ به للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة، واصرف عنه بطانة السوء. اللهم وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وأظهر أمنهم وأرغد عيشهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك.